هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم دكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. يستطرد الدكتور طه حسين فيقول: من حق الذين يتمون التعليم الأولي إذا بدا لآبائهم أو ظهر حسن استعدادهم أن يتصلوا بالتعليم العام بحيث يعفون من أوله ويأخذونه من وسطه ليمضوا مع إخوانهم فيه إلى نهايته. ولكن هذه النهاية ما هي؟ يخيل إلى الناس أن الجواب على هذا السؤال أيضا، بل هو جواب رسمي تلقيه إلينا الدولة بهذه الشهادة الثانوية العامة أو بهذه الشهادة الثانوية الخاصة. فالتعليم الثانوي الرسمي ينتهي متى ظفر الطالب بالإجازة التي تتيح له دخول الجامعة والمدارس الفنية الخاصة، ولكن واقع الأمر لا يتفق مع هذا النظام أبدا، ولا بد من أن نغير واقع الأمر هذا لنلائم بين نظمنا وبين منطق الأشياء. فحامل الشهادة الثانوية يدخل الجامعة لا ليتصل فيها بالتعليم العالي، بل ليتم تعليمه الثانوي أولا ثم يأخذ في التعليم العالي بعد ذلك. فالطلاب يصلون إلى الجامعة ولما يبلغوا حظا معقولا من الثقافة الثانوية، ولم يهيئوا تهيئة حسنة لتلقي الدروس العالية والأخذ في البحث المنتج الخصب، ولا بد للكليات من أن تمسكهم سنة في شيء من التعليم هو بالتعليم الثانوي أشبه وإليه أقرب، وحقه أن يكون في المدارس الثانوية لا في الكليات. فأنت ترى أن لسنا غلاة ولا مسرفين، ولسنا عابثين ولا مازحين، إن قلنا إن مصر لا تعرف للتعليم الثانوي بدءا ولا نهاية. تبدأه بعد الشهادة الابتدائية، هو حقه أن يبدأ قبلها، وتختمه بالشهادة الثانوية، هو حقه أن يختم بعدها. الخير كل الخير أن تؤخذ من كليات الجامعة سنة تضاف إلى التعليم الثانوي، وأن يضم إليه التعليم القلق الذي نسميه ابتدائيا، فيتحقق من هذا كله شطر من الحياة التعليمية للصبية والشبان، يتألف من 10 سنين هي التي نخصصها للتعليم العام، وهي التي يستطيع الشاب بعدها أن يدخل الجامعة أو المدارس الفنية الخاصة، أو أن يلتمس لنفسه ما أحب وما استطاع من سبل العيش. وإذن فلا بد من أن يعاد النظر في برامج التعليم العام من هذه الناحية الخاصة، فنأخذه على أنه وحدة لا تنقسم، ولا ينفصل بعضها عن بعض. أولها البدء بتعلم الكتابة والقراءة، وآخرها الظفر بالشهادة الثانوية. وفيما بين ذلك البدء وهذه الغاية تقسم البرامج والمناهج تقسيما يعتمد على ما توصي به علوم التربية من مراعاة طاقة الصبي واستعداده ونموه الجسمي وتطوره العقلي والخلقي أيضا. ويستطرد الدكتور طه حسين فيتكلم عن مشكلات التعليم العام، فيؤكد أن هذا التعليم العام كما نتصوره يثير طائفة من المشكلات لا بد من أن نقف عندها ونفكر فيها ونلتمس لها ما يتيسر من الحل. فإلى من يتجه هذا التعليم؟ أيتجه إلى المصريين جميعا فيستطيع كل منهم أن يرسل أبناءه إليه إن أراد؟ لا يحول بينه وبين ذلك حائل ولا تقوم دونه عقبة؟ أم هو يتجه إلى طائفة بعينها من المصريين لا يجوز لأحد غيرها أن يطمع فيه أو أن يطمح إليه؟ وما عسى أن تكون هذه الطائفة؟ وبماذا يمكن أن تمتاز عن بقية المصريين؟ لنجتهد في أن نسلك إلى الجواب عن هذا السؤال طريقا منحرفة بعض الشيء، فقد يكون ذلك أيسر وأدنى إلى الغاية. فهذا التعليم يمتاز من التعليم الأولي الإلزامي في جوهره وطبيعته، كما يمتاز منه في المدة المقسومة له من حياة المتعلم، وكما يمتاز منه في الغاية التي ينتهي إليها. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق عبد